أعرب بودكاست تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أعرب بودكاست ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام عليكم سمواني هذه قناة أعرب بودكاست دنيني الأستاذ شادي السيد. واليوم إن شاء الله سنستمر في دراسة كتاب تكلم العربية الجزء الثالث. دان هري إني إن شاء الله كتا أكمل الجزء كان بلا جار بكو تكلم العربية جلد تيجا. ونحن ما زلنا في الدرس الأول دان كتا مسيدي بلا جاران نومر ساتو أتو يعني برتما واسمه يوم الجمعة. نمن يا يوم الجمعة هذا انتهينا من المفردات عفوا انتهينا من الأفعال كتا سوده سلاساي كتا كرجا. واليوم إن شاء الله سندرس الصفات ومحادثة دان هريني إن شاء الله كتا أكم بلاجار صفات دان محادثة برشاكابا. طيب وموجودة في صفحة رقم 3 دان أدادي هلمان نمر تيجا. طيب إن شاء الله انتظرونا بعد الفاصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أهلا بكم من جديد. نبدأ بالصفات إن شاء الله كي تأكمل ملايين من صفات. والصفة الأولى اسمها هل أنت موافق. صفة يعني برتمان من يا هل أنت موافق أبكه كموس التجو يعني أقول لك نحن سنلعب الكرة بعد العصر هل أنت موافق. سيبلن كتا أكمين بولا ستلها سر أبكه كموس التجو. ومثال آخر شنته لين هل أنت موافق أن تذهب معي إلى المدينة بالسيارة. Apakah kamu setuju untuk pergi bersama saya ke kota dengan mobil? Hal anta muwafiqun? Al-jawab, na'am ana muwafiq. Jawabnya, iya saya setuju. Atau muwafiq, setuju. Khalas. Law lam takun muwafiqan, jika anda tidak setuju, qul ana rafidun. Ana rafidun lihadhal amr. Tola. Tamam, rafid. Minnola, arfudu. Hadhal fi'al. إذن أنا أرفض هذا الأمر أو أنا رافض لهذا الأمر. سأتي تأسوتوجو أنت أرسان إني أو أنت حال إني. طيب هذا بالنسبة للصفات إني تنتن صفتني. بعد ذلك لدينا محادثة ستلاه إتو كي تأدى برشاكبان. لكن عفوا أنا نسيت أن أقول المؤنث معاف سيالو بابيلان أنت برمبوان. طبعا لو للمؤنث أنا موافقة أنا رافضة تمام سيستوجو برمبوان سيتدا ستوجو برمبوان جوكا. طيب الآن استمعوا إلى المحادثة من فضلكم وبعد ذلك سنشرحها. سكران سله كان كليان من ننجار برشاكبان نياس طلاه إتو كتا أكان من جلس كان. السلام عليكم يا عليم. في أي مسجد ستصلي؟ سأصلي في مسجد الصحابة. لماذا تصلي في هذا المسجد دائما؟ لأن الإمام هناك ممتاز وخطبته جيدة. ما شاء الله، هل الخطبة طويلة؟ لا، وقت الخطبة نصف ساعة فقط. جيد، سأذهب معك. هيا بنا. حسنا. قال في السؤال الأول السلام عليكم يا عليم في أي مسجد ستصلي. السلام عليكم وهي عليم في أي. نحن قلنا إن السؤال في أي تمام يكون بعده اسم ستلهني جدي اسم مجرور تمام. في أي مسجد ستصلي كمو أكن صلاة دي مسجد يانمانا يانمانا. وقلنا أيضا دان كتا سده بلان جوغا الفرق بين أين وفي أي أن أين سؤال عام مفتوح لكن في أي سؤال خاص محدد. Kita sudah bilang juga perbedaan di antara aina dan fi ayyi. Kalau aina itu soal umum. Aina. Kulna aina tusalli? Khalas, usalli fil masjid atau fi masjid. Lakin ayu masjid? Ladaina khamsatu masajida huna. Di masjid yang mana? Di sini, di sini saja ada lima masjid. Idzan fi ayyi masjidin satusalli? Hadha su'alun khas. Kamu akan salat di masjid yang mana? Itu lebih khusus. Qala sa'usalli fi masjid as-sahaba. Itu jawabnya. Sa'usalli fi masjid as-sahaba. Saya akan salat di masjid as-sahaba. Tamam. طيب. Thumma, limadha tusalli fi hadhal masjid daiman? Kenapa kamu salat di masjid itu selalu? Tamam. Limadha tusalli fi hadhal masjid daiman? Daiman. كلمة دائما بمعنى سلالو دائما. قال الجواب لأن. لو كان السؤال لماذا جيكا برطانيا أنيا لماذا إذن الجواب لأن. جادي جوابانيا لأن كرنا كرنا أو بسبب أتو بسبب. لو قلت لأن جيكا أند بلان لأن إذن بعدها اسم منصوب بالفتحة أو منصوب فقط. جدي ستلهنية اسم منصوب دينا فتحة أتو سلينية منصوب لأن قال هنا لأن الإمام هناك ممتاز كرنا إمام نيا دي سانا أتو دي مسجد إيتو فالين باغوس ممتاز تمام لأن الإمام ما لأن الإمام لكن لو قلنا بسبب جيكا كمي بلان بسبب أرتنيا سبب كالو بحث إندونيسيا نيا بسبب كبر المسجد مثلا مثال كان كرنا مسجد نيا بسار مثلا لكن بسبب كبري كسرة كبر المسجد. طيب قال لأن الإمام هناك ممتاز وخطبته جيدة دان خطبة نيا بغس جوجا خطبته جيدة خطبته للإمام مذكر لو مؤنث خطبته لا يمكن أن نقول خطبتها لكن هذا مثال فقط ها مؤنث تمام. طيب قال ما شاء الله هل الخطبة طويلة apakah خطبه نيا panjang طويلة مؤنث مؤنث الخطبة طويلة تمام. قال لا وقت الخطبة نصف ساعة فقط وقت خطبة نيا ستنه جام ساجا نصف ساعة فقط ساجا. تستطيع أن تقول كذلك 30 دقيقة فقط 30 دقيقة تقبل منت 30 دقيقة. طيب قال جيد سأذهب معك جيد بايك باغوس سأذهب معك سيا أكن برغي برسامة مو أتو دينان مو. لو قال لك شخص جيكا أدا أوران بلانك بدا مو سأذهب معك تقول هيا بنا أنت تقول كمو بلان هيا بنا أيو هيا بنا. وقلنا إن هيا بنا هذه تعبير دان كتا سودا بلان هيا بنا إتو أنكبان يعني لا يجوز أن نقول هيا بك هيا به هيا بها tidak boleh kita bilang هيا به dia هيا بها dia perempuan لا هيا بنا دائما selalu هيا بنا خلاص. طيب قال جيد سأذهب معك مذكر سأذهب معك سيأكم برغي dengan mu atau bersama mu معك مؤنث سأذهب معه dia غائب مذكر سأذهب معها مؤنث سأذهب معكم كليا سأذهب معكم إن شاء الله هكذا تمام إن شاء الله. وهكذا نحن انتهينا من درس اليوم. dan begitu kita selesai pelajarannya untuk hari ini. شكرا لكم على حسن الاستماع وانتظرونا في الدروس القادمة وفي أمان الله. Terima kasih untuk mendengarkan dengan baik dan tunggu kami di pelajaran depan dan fi aman Allah. Arab Podcast. تكلم العربية.